إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب الطلاق وحول حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الطلاق في الحيض، وكنا قد وصلنا في كلام الشارح إلى الوجه السابع حيث قال وفقه الله: الوجه السابع، اختلف العلماء في وقوع الطلاق حال الحيض على قولين. قول الأول أنه يقع فينقص به عدد التطليقات، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وهو اختيار البخاري والبيهقي والنووي والشيخ محمد بن إبراهيم والألباني وابن باز، إلا أنه رجع عنه أخيرا. ومن من رجحه مع شدة ميله إلى قول شيخ الإسلام الشيخ البسام رحمه الله، صاحب كتاب في كتابه تيسير العلام، ما أدري في كتابه في شرح بلوغ المرام ماذا قال، لكن الذي أذكره في كتاب تيسير العلام أنه مال إلى وقوعه ولم يأخذ لم يمل إلى قولي الشيخ الإسلام بن القيم. وهذا كله مما يدل كما قلنا على أن الشيخ الإسلام يعني في هذه المسألة قوله يعني فيه ضعف وفيه نظر، وقول الظاهرية فيه نظر، هذا وقول عامة أهل العلم هو الصحيح والصواب في هذه المسألة، الله أعلم. وسيأتي الفاظ يعني تشفي العليل وتروي الغليل في هذا الباب، ويتيقن بها الإنسان المنصف أن هذا القول هو الصواب إن شاء الله. قال: واستدلوا بما يلي. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. في رواية: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها. قالوا: فالأمر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وهذا من أقوى أدلتهم، واللفظ إذا جاء عن الشارع وكان له حقيقة شرعية فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية. قال صاحب المراقي: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. فبالتالي اللفظ إذا دار بين حقيقة شرعية ولغوية وعرفية فإنه يحمل على الشرعية، وهذا رد على تأويل من خالف في هذا بزعمه أن هذه المراجعة مراجعة لغوية أو مراجعة بالمعنى الأعم، وأنها ليست هي الرجعة المعروفة بعد الطلاق، وأن تلك رجعة اصطلاحية للفقهاء لا يفسر بها النص. وهذا كلام بعيد وضعيف، لأن الرجعة هو لفظ شرعي، ولا يعرف يعني مجرد الرجعة هكذا في الشريعة بمعنى آخر. وأما قوله الذي استدل به إلا أن يتراجع، أما قوله تعالى أن يتراجع، فهناك التراجع من الطرفين، فيدل على أن للمرأة فيه مدخلا، فيدل على أنه نكاح جديد. وأما هنا فراجع، هذه من قبل المرأة، راجع الرجل امرأته، هذا هو اللفظ الشرعي، راجعها وأرجعها. فبالتالي فرق بين راجعها وبين تراجعها، وقال هنا ليراجعها، ما قال فليتراجعها. فما ذكره ابن القيم في هذا فيه نظر. الثاني قول ابن عمر: وحسبت علي تطليقة، فإن الظاهر من سياق القصة أن الذي حسبها تطليقة هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هذا معروف، الصحابي إذا قال فعل كذا أو أمر كذا، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. فكما أن الصحابي إذا قال أمرنا وأمر بلال أو كذا في الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هنا. أما القول بأننا لا ندري من حسبه عليه، هذا قول يعني في غاية السقوط. ثم إن الروايات الأخرى بينت ووضحت. ثم إن كوننا ننسب الغلط إلى ابن عمر الذي هو صاحب القصة فيه يعني نظر عظيم، فهذا يلزم منه كأننا نقول ابن عمر صاحب القصة لم يفهمها ونحن فهمناه أكثر من ابن عمر، ونحن نرشدك يا ابن عمر إلى المعنى الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تفهمه أنت. وهذا مما أستغفر الله أن يتصوره إنسان، لكن أحيانا الإنسان قد يعني ينبهر ببعض حجج معينة ويقع في نفس الشيء معنى معين، فيقع في نفسه أنه الصواب وكذا، فيجد نفسه قد وقع في مثل هذه التأويلات التي هي يعني لولا معرفتنا بحسن نية الشيخ وعظيم موقعه من العلم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لا يعني فهي أشياء لا يلتفت إليها أصلا. الثالث أن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما هو الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة هذا وعالم الناس بها، وهو من أشد الصحابة اتباعا للسنة وتحرجا من مخالفتها، وهذا ثابت في الصحيحين من طريق قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض، وفيه فقلت لابن عمر احتسبت بها؟ قال ما يمنعه، رأيت إن عجز واستحمق. هذا لفظ مسلم. أنا سأتالي بين الألفاظ لأن الوقت يطول لو علقنا على كل لفظ، ولا شك أن من مجموع النصوص يكون نصا صريحا في أن ابن عمر كان يرى وجوب الطلاق وقوع الطلاق عفوا، وهي سانيد يعني في الصحيحين وكذا لا تقارن بالإسناد هذا الإسناد المجهول أو الإسناد الذي لا يلتفت إليه الذي رواه به ابن حزم أو غيره، أن يزعم بعد ذلك أن ابن عمر عنه روايتان ثم يعني نقارن بين هذه الرواية يعني غير المعروفة وبين هذه الروايات المستفيضة التي في الصحيح. فالإنصاف قاض بوضوح يعني لا أصلا أمر هذا من كلما تأمله الإنسان كلما بان له بعد ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشذوذه ويعني بعده عن الصواب وعن السنة. هذا لفظ مسلم. كيف ندع النصوص الخاصة ونتمسك بنص عام؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. والغريب أنهم يقولون فيما أذكر أنهم يميلون لعل شيخ الإسلام أو ابن القيم أو أحدهما أو كليهما يميلوا إلى أن نذر المعصية فيه الكفارة. طيب نذر المعصية فيه الكفارة لماذا وهو نذر غير شرعي؟ هل يشرع أن ينذر الإنسان معصية الله؟ طيب لماذا رتب عليه أثره؟ ولماذا لم يدخل في من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد؟ مع أن القول بعدم وجوب الكفارة في المعصية لولا أثار الصحابة فهو ظاهر السنة كما لعله يأتي معنا إن شاء الله في بابه. فانعكست المسألة، هناك أخذوا بالآثار وهنا تركوا الآثار وتركوا ظواهر الأحاديث لقاعدة عامة بعيدة عن هذا. ثم إن عدم إيقاع الشيء إذا كانت العقوبة في إيقاعه فالوجه إيقاعه ليس عدم، لأن المقصود التشديد على من خالف الشرع، فالتشديد هنا في الإيقاع ليس في عدم الإيقاع، وبالتالي هو أصلا ليس هذا هي العمدة، لكن هذا من باب المناقشة النظرية أصلا فقط. فكلما تأمل الإنسان هذا تبين له أن الصواب هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال هذا لفظ مسلم وهو عند البخاري لكن ليس فيما يمنعه، وإنما فيها رأيت إن عجز واستحمق. قال الخطابي وقوله رأيت إن عجز واستحمق يريد رأيت إن عجز واستحمق أي يسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق، وهذا من المحذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى، انتهى كلامه. ورواه مسلم، سيأتي ألفاظ كثيرة جدا تبين مراد ابن عمر نسردها. رواه مسلم من طريق أنس بن سيرين أنه قال سألت ابن عمر عن امرأتي التي طلقها وهي حائض، وفيه قلت فاعتددت بتلك الطلقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. نأتي نحن نقول لا والله معلش يا ابن عمر أنت ما فهمت مراد الرسول، أنت صاحب الفتوى وصاحب القصة والذي نقلت لك أنت وأبوك عمر وهؤلاء. لا لا لا دقيقة، نحن سنرشدك، من عمل عملا ليس عليهم لا حول ولا قوة. هذا قول ضعيف جدا. ورواه مسلم من طريق محمد بن سيرين عن يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر الحديث، وفيه قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك الطلقة؟ فقال فما أو إن عجز واستحمق. وقوله فما استفهام معناه التقرير، فما يكون إذا إن لم يحتسب بتلك الطلقة، أي وهل يكون إلا ذلك؟ يعني ابن عمر أصلا ينكر على من يتصور على من ذهب يقول يعني أنها لم تقع أو مثلا يتخيل ذلك، فأبدل من الألف هاء والمعنى أنها تحسب ولا يمنع من احتسابها عجزه وحماقته، والمراد أنه عجز عن الصبر عن الطلاق حتى تطهر فوقعه في الحيض واستحمق يفعل فعل الأحمق بمخالفة المشروع، واحتمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر مه أي كف عن هذا الكلام، فإنه لا شك في وقوع الطلاق. وترجيح رواية صاحب القصة له نظير، بل هو من القواعد الأصولية المعروفة في باب الترجيح أن صاحب القصة مقدم روايته على غيره، ورأيه على غيره، وأن صاحب القصة أدرى بها والراوي أعلم بما روى، بل إن هذا استفتاء منه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان قوله ملتبسا، أو كان الفهم في يعني فهم العمر هو الذي فيه خلل، يعني أحلاهما مر كما يقولون. وهو ما تقدم في كتاب النكاح من اختلاف ابن عباس وميمونة رضي الله عنهم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، هل هو محرم أو حلال؟ فقدم قول ميمونة لكونها صاحبة القصة فكذا هنا. وروى مسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، وفيه قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الأول، لو حسبت ما أدري كيف تضبط، لها التطليقة التي طلقتها. وروى مسلم أيضا من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي، فذكر الحديث في آخره. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت تلك التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. ونافع وسالم هما أحفظ وأثبت من روى عن ابن عمر، وما ينقلان أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة، وهذا واضح في أن الذي حسبه ابن عمر. ويبعد أن يكون هذا من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمور ثلاثة. يعني قد يقول قائل: هذا من كلام ابن عمر، هذا أصلا يعني مع أنه شنيع، لكن مع ذلك الأصل الغالب أنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لماذا؟ أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المفتي لابن عمر في كل مسألة تتعلق بهذه القصة، هو الأمر له بالمراجعة، المرخص له في الطلاق، المبين له متى يطلق. ثانيا أنه يبعد أن ابن عمر يحسبها تطليقة بدون استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على خوف مما وقع منه بعد أن تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعه مع ما عرف عنه من شدة اتباعه وتمسكه بالسنة. ثالثا أنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عدى واحد، يعني صرح بالرفع. الآن سيذكر مجموع روايات تنتهض بمجموعها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المراد، أصلا معناه واضح يعني من اللفظ الأول، لكن هناك ألفاظ صريحة. قال: فقد روى الدارقطني من طريق الشعبي أنه قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها وتحتسب بهذه التطليقة، ويحتمل أنه تحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة. وهذا مرسل يقوي ما سبق من الروايات. ذكر هنا أن سنده حسن إلى الشعبي، أخرجه الدارقطني والبيهقي. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق النبي الحائض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى مضت في بعض الطرق عن نافع انتهى. لكن قوله إسناد صحيح، فإن كان هكذا صورته صورة المرسل، إن كان صورته صورة مرسل ففيه إشكال، لكن إذا كان هناك رواية عن الشعبي عن ابن عمر فنعم. وقد روى ابن وهب في مسنده هكذا قال، وعزى إلى فتح الباري. والذي يعرفه أن ابن وهب له جامع، ما سمعت أن ابن وهب له مسند، فينظر في هذا. وأبو داود الطيالسي هو الذي له مسند، أبو داود نعم الطيالسي. والدارقطني من طريق يزيد ابن هارون، ثلاثتهم ابن وهب والطيالسي ويزيد ابن هارون، عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها واحدة، وفي لفظ هي واحدة، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء الثاني هذا عزاه إلى كتاب اسمه نظام الطلاق في الإسلام الشيخ أحمد شاكر، وأنا ما أدري من أين أتى به الشيخ ابن شاكر في هذا. وهذا في التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تابع ابن أبي ذئب ابن جريج عند الدارقطني كلاهما عن نافع به، وهذه المتابعة مع متابعة سالم المتقدم إذا ضمت إلى ما تقدم في رواية البخاري وحسبت عليه تطليقة مع فتوى ابن عمر وما ورد عن الشعبي كما مضى، قوية رواية ابن أبي ذئب، ودل على أن هذا اللفظ محفوظ وليس بشاذ، ولذا قال. وأنا ما أدري كيف نتشدد في مثال ونقول شاذ ثم نذهب ونقبل مثل الرواية التي رواها ابن حزم في المحلى، يعني هذه رواية هي أم الشذوذ، إذا كان أصلا هذا شاذ فذاك أبو الشذوذ، كيف نأخذ به ثم نعارض به روايات صحيحة ثم نقول ابن عمر عنه روايتان؟ فيعني الطريقة للتعامل مع المسألة بهذه الصورة يعني فيها نظر وفيها خلل. قال: مع فتوى ابن عمر مورد ودل على أن هذا اللفظ محفوظ وليس بشاذ، ولذا قال ابن حجر على رواية ابن أبي ذئب وابن جريج عن نافع: هذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها. لكن نقول حتى لو كان، يعني لأن أكثر الروايات ليس فيها التصريح، لكنها واضحة جدا وضوح الشمس في ربيعة النهار. وكما قلنا يلزم منه أحد أمرين: إما أن نقول أن الخلل عياذا بالله كان في بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقوله مسلم، أو أن الخلل في فهم ابن عمر وأننا نفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وجه إلى ابن عمر أكثر منه، وأننا نوجه ابن عمر ونفهمه كلام الرسول الذي أفتاه به، وأن ابن عمر لم يفهم. وأما الزعم بأن له عنه روايتين كما قلنا بأن عنه روايتين فهذا زعم لا يقوم ولا ينتهي، لأن رواية شاذة رويت في كتاب مغمور وليس مشهورا بالنسبة لأن يعتمد عليه كمصدر أصلي للروايات والآثار يعني بأسانيد تقاوم ما يعني كم إسناد الآن في مسلم وحده، في مسلم وحده كم إسناد، كيف نأتي ونقول ابن حزم روى بأسانيد طويلة بعيدة، وقد رأيته وقديما بحثته بنفسي ووجدت فيه من لم أجد له ترجمة بعد بحث شديد، وسمعت بعض مشايخنا يقول هذا الأثر ضعيف لكنه لم يفصل في وجه تضعيفه، فالذي يظهر أنه لا يثبت، ولو فرضنا أنه أن إسناده حسن أو صحيح فلا شك في شذوذه لمخالفته للأثار المتكاثرة عن ابن عمر الصريحة الصحيحة القاضية بوضوح وضوح الشمس في ربيعة النهار أنه يرى وقوع الطلاق. فإذن هذا القول متهاون في الحقيقة ومتهالك، القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض يعني قول بعيد. القول الثاني أن الطلاق حال الحيض لا يقع ولا ينقص به عدد الطلاق، وقول طاوس والظاهرية وقول لابن عقيل من الحنابلة، واختاره ونصره الشيخ الإسلام ابن تيمية وذلك تلميذه ابن القيم والصنعاني والشوكاني. طبعا ذكر هنا أن الصنعاني حكى له حصل له تردد في هذه المسألة، فقد قيل إنه قال نعم مع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الطلاق تطيش كل ثم قال ثم ظهر لي أنه كذا ثم قال ثم ظهر لي ثم ربما رجع نحو ثلاث مرات كل مرة يرجع على ما ذكره لنا بعض المشايخ. وكذلك ابن باز يقول هنا أن الشيخ كان يفتي في أول الأمر بوقوعه لحديث الباب، ولأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله هذه الحجة التي ذكرتها اجتهادا ذكرها هنا هو الحمد لله رب العالمين على توفيقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه كان يسأل مستفتين لا يستفصلون هل طلقوا في الحيض أو لا، ونزل أن ترك الاستفصال منزلة الطلاق، ولو كان الطلاق لا يقع لاستفصلا. قد بين في جامع الفتاوى أن الشيخ رجع عن هذا القول، وجاء في المؤلفات التي ألفت في سيرته بعد وفاته أنه رجع، وجاء بكلام له أنه يرى عدم الوقوع إلا أن يحكم به قاضي شرعي. طيب قال وهو الذي استقر عليه رأي ابن باز، استدل بما تقدم من رواية أبي داود والنسائي وأحمد من طريق أبي الزبير أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا، قالوا فهذا نص صريح في عدم الاعتداد بالطلاق. هذه الرواية رواية منكرة كما سبق، وكما استدلوا بأدلة عامة ليست صريحة في محل النزاع. إذن الصحيح ليس بصريح والصريح ليس بصحيح، وإنما هي أشبه بالمرجحات، وقد ذكرها ابن القيم وغيره. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، قالوا فهذا نص، هذا نص إذا قصد به حديث نعم، أما إذا قصد أنه لا يحتمل فهذا غير صحيح، لأن العام من باب الظاهر يعني، وهو لدى الجل الرجحاني والقطع فيه مذهب النعماني، فجمهور الأصوليين على أن العام من باب الظاهر وليس من باب النص، وبالتالي يقبل التخصيص بلا إشكال، ولهذا نقدم النص الخاص على العام في مورد النزاع، وهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب. قد ذكرت لكم أنني في ذهني أن ابن القيم بالذات وأيضا لعل شيخ الإسلام يريان أن الراجح مذهب الإمام أحمد، وهو أن نذر المعصية يترتب عليه كفارة، وترتب الكفارة فرع عن انعقاده، فهل لا قالا هناك أيضا ما قالاه هنا، مع أن القول هناك بعدم لزوم الكفارة قول قوي يدل عليه ظواهر عدد من الأحاديث كما هو مذهب مالك والشافعي أنه لا كفارة على من نذر معصية، ولكنهم اعتمدوا على آثار الصحابة، فيعني هذا يهدم القاعدة التي ذكرها ابن القيم وغيره الذي قال إذا كان له وجهان وإذا كان له وجه واحد، هذا كلام كله كلام يعني خارج محل النزاع وبعيد. قالوا فهذا نص يدل على بطلان كل ما خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، المطلق في الحيض قد طلق طلاقا ليس عليه أمر الشارع، عجبا يعني لمن يترك النص الصريح الذي في موضع النزاع ويذهب يستدل بهذه الأمور البعيدة، فيكون مردودا غير مقبول، وهذا فيه نظر، إنه لا يلزم أن يكون كل عمل من قول أو فعل خالف فيه المكلف المشروع أنه باطل، بل هناك من التصرفات ما تصح من فاعلها ولو خالف فيها المشروع، مثل الظهار. الظهار أشد وأعظم من يعني الله سماه منكرا من قوله وزورا، ويشبه في أحل امرأة فيه بأحرم امرأة، ومع ذلك ألزمه الله ذلك. أما القول بأن لا والله لأن الظهار لا يقع إلا محرما وهذا لو، هذا بالعكس لا يستلزم عكسه من باب أولى، لأن الشيء الذي لا ليس له صفة جائزة أصلا فهو أبطل وأبعد عن الشريعة ومع ذلك ألزم به، وهذا في الحقيقة أيضا يعني شيء قوي جدا مذهب الجمهور. في الحقيقة أن القول بعدم الوقوع بعيد كل البعد. قال بل هناك من التصرفات ما تصح من فعله ولو خالف فيها المشروع، لأن التحريم والصحة ليسا متلازمين، والنهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه. لكن هذا الكلام ليس بقوي على إطلاقه هكذا، إلا القصد أنه لا تلازم تاما بينهما، وإلا نعم الأصل أن النهي يقتضي الفساد لكن ليس دائما، خاصة إذا كان تصحيح العمل هو الذي فيه العقوبة لمن خالف الشريعة مثل ما هنا، فتنبه لهذا. ومثل الظهار فإن إذا أردنا أن نعاقبه نلزمه به، أما أن نقول له لا يلزمك اذهب في أمان الله فهذا بالعكس يعني يخفف عنه. وهذه المسائل كلها نظرية، الأصل فيها الأثر، إذا جاء الأثر بطل النظر، فكل إنسان قد يدلي بدلوي في مسارح النظر واسعة، لكن الأصل هو الأثر. قال بأن يقوم دليل على الصحة كما في النهي عن بيع المصرى إذا دل دليل، قال صاحب المراقي وجاء في الصحيح للفساد لم يجد دليل للسداد، فهذا هنا دليل، جاء حديث صحيح حديث ابن عمر وهو واضح وصريح ولا يقبل هذه التأويلات البعيدة. ويمكن مراجعة شرح ابن رجب للحديث المذكور في جامع العلوم، فقد أجاد وأفاد وأجاب عن أدلة القائلين بالوقوع بأن قوله فليراجعها معناه إمساكه على حاله الأول، لأن الطلاق هذا في نظر، لأن الطلاق لم يقع في وقت المأذون فيه شرعا فهو ملغى، والنكاح بحاله، فهم لم يحملوا راجع على معنى الاصطلاح عند الفقهاء لأن معناه عام من ذلك بدليل قوله تعالى فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وقد قلنا الظاهر والله أعلم أن ثمة فرقا بين التراجع وبين راجع وبين تراجعا، فراجعها الرجل معناه من طرفه هو، فتكون هي الرجعة المعروفة الشرعية، وهذا ليس معنى اصطلاحيا فقط، نحن لا نسلم أنه معنى اصطلاحي فقط، بل هو معنى شرعي، معنى شرعي. أما التراجع فهو من الطرفين فيدل على أن للمرأة دخلا في الرضا وفي أن للولي دخلا في العقد بخلاف الرجعة، راجعها، ولذلك ما قال انظر هل ترضى المرأة هل كذا، لا، فبالتالي المراجعة غير التراجع والله أعلم. فالتفاعل يكون من الطرفين، وأما فاعل فيعني قد يعني هنا راجعها الظاهر أنه بالمعنى المعروف، وهذا هو المتبادر وهذا هو أقرب إلى المعنى الشرعي. أما التراجع فهذا شيء آخر، والمراد بذلك العقد على امرأته التي طلقها آخر طلقة بعد أن تنكح زوجا غيره. وأما الاستدلال بلفظ وحسبت عليه تطليقة فليس فيه دليل لأنه غير مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر ظاهر لأن فعل إذا قالها الصحابي فمثل أمرنا ونحو ذلك فهذا واضح. ثم ثانيا هذا هروب ما مرفوع غير مرفوع النبي، طيب إلى من منسوب؟ إلى من؟ يعني معناه أنه إلى ابن عمر، فكأننا نقول ابن حزم وابن تيمية يفهمان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ابن عمر صاحب القصة نفسه، فابن عمر لم يفهم، ابن تيمية وابن حزم سوف يعلماننا معنى هذا الكلام الذي لم يفهمه صاحب القضية نفسه، هذا كلام خطير جدا لا يمكن أن يقال يعني. والقول بوقوع الطلاق حال الحيض قول قوي في نظري، أما أن نقول لا هذا نافع هذا كذا وحتى نتخلص من هذه أقوال يعني غاية في البعد والسقوط. والقول بوقوع الطلاق حال الحيض قول قوي في نظري لأمرين، الشيخ ما لا إلى وقوعه، الأول أن حديث ابن عمر راه جلة من الحفاظ الأثبات وقد اتفقت ألفاظهم جميعا عدا أبي الزبير، هكذا قال الشيخ مع أنه نحوي يعني ما شاء الله، وعدا يجوز فيها هذا جائز، يجوز فيها النصب والجر، أما إذا سبقت بما فالراجح فيها النصب، بل بعضهم منع الجر أصلا، لكن هنا لم تسبقها ما فلا بأس، عدا أبي الزبير على أن عدا حرف جر، فالشيخ ما شاء الله من علمي بالنحو، عدا أبي الزبير المكي على وقوع الطلقة واحتسابها ووقوع المراجعة، وقد تقدم أن نافعا وسالما يرون، ما أدري هل يرون ولا يرياني ويقصد ولا يقصد يروياني ولا ما أدري هذا، أن الطلقة التي وقعت لابن عمر حسبت عليه وهما من أجل وأثبت من روى عن ابن عمر وقولهما ثابت في صحيح مسلم كما تقدم في ذلك. بيان ذلك، لعله يقصد يرياني، وعبر بالجمع كما هو جائز يعني جاء في بعض الآيات وغيرها. الثاني أن أدلة الجمهور على المراد دلالتها قوية صريحة لا تقبل التأويل، خلاف رواية عدم الاعتداد بالطلقة فرد عليه ولم يرها شيئا، فهي على فرض ثبوتها تحتاج مع الأدلة المتقدمة إلى أحد مسلكين، إما الترجيح أو الجمع. فإن قلنا بالترجيح فلا ريب أن الأحاديث الدالة على وقوع الطلاق في الحيض أكثر عددا وأقوى إسنادا وقد تقدمت، وإن قلنا بالجمع فإن رواية أبي الزبير قابلة للتأويل. فقد قال الشافعي إن معناه أنه لم يرها شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، ولذا أمره بالمراجعة. وقال ابن عمر وقال ابن عبد البر عن قولي ولم يرى شيئا لو صح لكان معناه عندي والله أعلم ولم يرى على استقامة، أي ولم يرى شيئا مستقيما، لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت ولا إخالها تصح، انتهى. قال الشيخ وهذا بناء على ثبوت هذه اللفظة، قد تقدم الكلام على تفرد أبي الزبير بها وأنها منكرة، وهذه هي عمدتهم فانهارت يعني. وكذلك من عمل عمل، أما من عمل عمل فهذا قول عام لا يترك الخاص ويذهب إلى العام. وبهذا يتبين أن القول بالوقوع قول قوي لا يمكن دفعه لكثرة الروايات رواياته، هذا من الجهة من الناحية العملية، وأما من الناحية العملية التطبيقية فنقول كما قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إن حكم بعدم وقوع الطلاق في الحيض قاض شرعي أخذ به، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية والله أعلم. الوجه الثامن، اختلف العلماء في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض على قولين، الأول يعني فليراجع هذا لا على الوجوب أو لا، الشيخ رجح الوجوب وهو ظاهر الحديث هو مذهب المالكية ومن وافقهم، أن الأول أن المراجعة واجبة، فمن طلق زوجته وهي حائض وجب عليه أن يراجع، وهذا مذهب مالك، وهم يرون أن القاضي يجبره على الرجوع وسيذكر هذا الشيخ. وقول في مذهب أبي حنيفة ذكر ابن عبدين أنه الأصح، وهو رواية عن إمام أحمد استدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بمراجعة زوجته، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لأن الطلاق لما كان محرما حال الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، ولأن المراجعة تتضمن رفع المعصية التي وقع فيها المطلق حال الحيض. والثاني أن المراجعة مستحبة، قول في مذهب الحنفية، وقول الشافعي والمشهور في مذهب الحنابلة، واستدلوا بأن ابتداء النكاح ليس بواجب فاستدامته بالرجعة كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب، والراجح القول الأول. فرق بين أن يقال الابتداء والاستدامة، الاستدامة أقوى من الابتداء، وأيضا يعني هنا حصل شيء هو فعل شيئا لا يجوز له فعله فعوقب باحتساب الطلقة والأمر بمراجعته، والراجح القول الأول لقوة دليله، وأما دليل القول الثاني فيجاب عنه بأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، يعني إصلاحا لما أخطأ فيه وعصى فيه. وعلى هذا القول فإن امتنع الرجل من الرجعة أدبه الحاكم، قال لا أنا لن أراجع، يؤدبه مثلا بتعزير أو كذا حتى يراجعه، فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه، يقول ارتجعتها عليك مثلا أو ارتجعتها لك نيابة عنه، فالأمر ليس إليه، عليه بالرجعة جبرا يقضى كما قال صاحبه الأسهل أسهل المسالك. الوجه التاسع، الحكمة من الأمر برجعته وإعادتها إلى عصمته، يعني ما الآن عرفنا حكم المراجعة، طيب ما الحكمة في المراجعة مدام وقع الطلاق؟ قال أولا ليقع الطلاق الذي أراده الله في زمن الإباحة والطهر الذي لم يجامعها فيه، ثانيا وقيل عقوبة على طلاقها في زمن الحيض فعوقب بنقيض قصده وأمره بارتجاعها عكس مقصوده، ثالثا وقيل ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله هو تطويل العدة. قد يكون هذا من فروع قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فأراد طلاقها في الحيض فيعاقب بإيش يعني مراجعتها مع احتساب الطلق عليه، فتشتبع المصيبتان أنه الطلقة وقعت ومع ذلك يجب عليه أن يراجعها وعقوبة له. ثم الشيء الثاني أنه ليقع الطلاق كما أمر الله، ثالثا أي في الطهر أن يعني لم يسافي، ثالثا أنه عقوبة كما قلنا فعقب بنقيض مقصوده، ثانيا هذا، وثالثا ليزول المعنى الذي حرم الحيض من أجله وتطويل العدة فيطلقها في عدة مستأنفة في وقتها في قبل عدتها. الوجه العاشر، استدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تحتاج إلى تجديد عقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها وأطلق له ذلك، ولم يشترط شيئا آخر. لو كانت هذه المراجعة يعني المراجعة الله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فسمى المطلق الرجعية زوجا وذكر أنه أحق بالرجعة. فالإنسان إذا طلق زوجته، في بعض الناس لا يفهمون هذا، يعني يقول لك لا نحن نرفض، ليس لك الولي والولي والمرأة وكل هذا ليس لهم دخل، الزوج فقط هو الذي بيده بعد الله عز وجل الأمر. فإذا قال أنا راجعتها رجعت ولو كانت غير راضية، ولا يحتاج إلى مهر جديد ولا عقد جديد ولا ولي ولا يدخل في شيء من أحكام الزواج، هذه رجعة وليست نكاحا جديدا. لكن ينتبه أن الرجل إذا لم يذكر أنه راجع حتى انقضت عدتها، ثم مثلا أرادت أن تتزوج فقال أنا كنت راجعتك في العدة، أو تزوجت فجاء الزوج الأول فقال أنا كنت راجعتك في العدة، طبعا هذا ينبني عليه لو صح كلامه هذا أن هذا النكاح الثاني باطل، فلا يصدق إلا بشهود، وإلا لم يشأ زوج أن ينكد على زوجته بعد فراقه إلا فعل هذا. فإذا كان في العدة فخلاص نحن فيها كما يقولون، فواضح. أما إذا يعني يأتي بعد انقضاء العدة ويزعم أنه، لأن هذه دعوة منه لا بد أن يثبتها، أما إذا قالها في العدة فهو أصلا حتى لو لم يكن راجع فهو يراجعه الآن، قل أنا راجعته فانتهى الأمر. ولعله يأتي إن شاء الله كلام على الرجعة في موضعها. الوجه الحادي عشر، دل الحديث على أنه إذا طلق في الحيض ثم راجع أنه ينتظر إلى الطهر الثاني، لقوله ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ودلت الروايات الأخرى، يعني هل هذا الانتظار إلى الطهر الآخر ليس الطهر هو الآن المتبادر أنه كان سيقول له راجعها فإذا طهرت فطلقها، يكون طلقها في طهر لم يمسك، لكن لا، قال له حتى تطهر ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. هذا الانتظار إلى الطهر الثاني إلى الأول، هل هو واجب أو لا؟ ظاهر الرواية أنه واجب، وهذا مشهور مذاهب، سألخص لكم كلام الشيخ في المقرأ، وهذا مشهور مذاهب المذاهب الأربعة أنه واجب لا يطلقها مباشرة بل يطلقها فيما بعد في الطهر الآخر ليس في الطهر التالي مباشرة. وهناك روايات مختصرة جاءت بأنه يطلقها مباشرة، فالشيخ اعتمد عليها وقال هذه قرينة، قول الآخر أنه مندوب وأنه لا يلزم الانتظار، فقال هذه قرينة. ما هي القرينة؟ القرينة قال أنه في الحديث الآخر لم يذكر، وفي ظني أن هذا وهم من الشيخ، هذا وهم، لأنه رواية هو حديث واحد أصلا، وهذه روايات لحديث واحد، والحكم للزائد يجب الأخذ بالزيادة. أما أن نقول هذه رواية مختصرة، وقد دلت روايات الثابتة التي في الصحيحين على أن الرواية الطويلة فيها زيادة زادتها ثقات، وزيادة محفوظة ليست زيادة وهما بذكر الطهر الثاني، فكيف نقول نجعل الرواية التي اختصرت دليل عنها؟ نعم لو كان حديثين في حادثتين نعم ممكن نفعلها، أما أن نقول هذا الحديث لا، هذا في ظني وهم من الشيخ ولا يصح التعامل بهذه الطريقة. وقد حكى لعله ابن دقيق العيد يعني أنه اتفاقا إذا كانت الروايات لحديث واحد حمل المطلق على المقيد، فهذه زيادة مبينة يعني تبين أنه هناك زيادة ذكرت في بعض الروايات وقصر بعض الرواة فاختصروا الحديث ولم يذكرها، بما أن الزيادة محفوظة. نعم لو كانت الزيادة وهما أو انفرد بها بعض الرواة شذوا بها أو كذا هذا شيء آخر، أما إذ ثبتت وهو حديث واحد فلا يقال الرواية المختصرة تجعل قرينة على ندب الرواية المطولة، هذا لأن نفس الحادثة بل نفس الحديث أصلا، فبالتالي الحكم للزائد، هذه هي القاعدة التي ينبغي استعمالها هنا، لأنها زيادة ثابتة. قال الشيخ هنا دل الحديث على أنه إذا طلق في الحيض ثم راجع أنه ينتظر إلى الطهر الثاني لقوله ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ودلت الروايات الأخرى المذكورة على أن له أن يطلق في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها وراجعها، ولا يلزمه أن ينتظر إلى الطهر الثاني، وقد اختلف العلماء في حكم الانتظار للطهر الثاني على قولين، الأول أنه يلزم الانتظار للطهر الثاني ولا يجوز أن يطلق في الطهر الأول، وهذا مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه، وهو قول مالك والأصح في مذهب الشافعي والمشهور في مذهب الحنابلة. يعني نأخذ من هذا أنه كأنه هو المذاهب مشهور المذاهب الأربعة، أنه قال قول مالك أصلا ما ذكر غيره، ثم قال والأصح في مذهب الشافعي والمشهور في مذهب الحنابلة ومذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عندهم، الحنفية عندهم شيء يسمى ظاهر الرواية. طيب إذن ما بقي شيء يعني إلا روايات في المذاهب فقط. فإذن هذا مع كونه هو الأحوط أصلا هو الأحوط. واستدلوا بما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم أذن له أن يطلق بعد أن تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر. الغريب أن الشيخ ما ذكر الحكمة. نعم سيذكر الحكمة. نعم سيذكر الحكمة لاحقا. والقول الثاني نعم أذن له أن يطلق بعد أن تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر. القول الثاني أن الانتظار للطهر الثاني مندوب وليس بواجب، فيجوز له أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها. وهذا رواية عن أبي حنيفة رواية فقط، ووجه في مذهب الشافعي حتى ليس رواية، ورواية عن أحمد. واستدلوا يعني إذن ليست هي المشهورة في هذه المذاهب. واستدلوا بالروايات التي مفادها جواز الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع الطلاق فيها، كما في رواية مسلم متقدمة إذا طهرت فليطلقها أو ليمسك ثم ليطلقها طائرا أو حاملا. هذا أصلا اللفظ هذا فيه كلام وقد تقدمنا هذا الأخير. وهذا القول هو الأظهر إعمالا للحديثين، فيكون الأمر بالانتظار للطهر الثاني أمر إرشاد وندب والصارف له الحديث الأول. وقد قلنا هذا في نظر هذه روايات لحديث واحد وحادثة واحدة وليس حديثين منفصلين، فالحكم للزائد. ولا ريب أن التأخير للطهر الثاني ملائم للمقاصد الشرعية من وجهين. أولا أنه لو طلق عقب تلك الحيضة لكان قد راجعها ليطلقها، قالوا لئلا يكون النكاح لأجل الطلاق كأنه راجعها ليطلق. قالوا هذا عقص مقصود الرجعة، فإن الله تعالى إنما شرع الرجعة للإمساك ولم يشعث النكاح. ثانيا ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها، لأن الحيض وقت رغبة عن المرأة. الأفضل ما أم لا نقول لعله يجامعها فقط، نقول لعله يذهب عنه ما في نفسه عموما بأي طريق، إما برغبة فيها من جهة الجماع أو من جهة أخرى، من جهة النظر للأولاد للعواقب للرحمة لتذكر ماضيها ومحاسنها أي شيء. فعندما يكون هناك مدة طول قد احتمال كبير جدا أنه يندم على ذلك. وأما إذا أصر بعد هذه المدة الطويلة فيدل على أنه متخذ هذا القرار عن بصيرة وعن إرادة وعن تروي وليس استعجالا. الوجه الثاني عشر، اختلف العلماء في وقت الطلاق إذا طهرت من الحيض هل هو بعد انقطاع دم الحيض أي مباشرة أو لا بد من اغتسالها. يعني هل لك للرجل مثلا يطلق امرأته بمجرد أن انقطع دم الحيض أو لا بد أن تغتسل؟ قولان على أقوال ثلاثة طبعا في قول مفصل سيذكره. وسبب الخلاف معنى قول صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا، المقصود بطاهر مجرد انقطاع الدم أو الاغتسال؟ الأول أن المراد بالطهر انقطاع دم الحيض، وهذا قول الشافعي والمشهور من مذهب أحمد، لأن انقطاع دم الحيض دليل على الطهر ولو لم تغتسل، فهي في حكم الطاهرات بدليل وجوب الصلاة في ذمتها. لو تركت الصلاة وما اغتسلت لا أثمت، معنى أنها مخاطبة بالصلاة، فدل على أنها في حكم الطاهر. وصحة صومها لو انقطع حيضها قبل الفجر ثم صامت وهي لم تغتسل صح صومها، مثل الذي يجنب ثم يصوم وهو جنب، يعني يجنب مثلا قبل الفجر أو كذا ويواصل أو احتلم في أثناء اليوم وواصل مثلا. وعلى هذا القول فيجوز طلاقها بانقطاع الدم مباشرة ولو لم تغتسل. الثاني أن المراد بالطهر التطهر بالغسل، وهذا قول المالكية وقول في مذهب أحمد. واستدلوا بما رأوا النسائي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وفيه فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وهذا مفسر لقوله فإذا طهرت فيجب حملها عليه. لكن ينظر هل هذه الرواية يعني محفوظة أو شاذ. القول الثالث أنها إن طهر، لأن كون الحديث له روايات كثيرة جدا ولم تذكر إلا في هذا يعني يحتاج إلى تثبت. القول الثالث قول حنفية أنها إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم، وهو 10 أيام عند الحنفية، وإن طهرت لدون أكثره فلا بد من الغسل أو التيمم عند عدم الماء، وهذا قول أبي حنيفة. وأقل مدة الحيض عنده 3 أيام وأكثر 10 أيام، وعلل لذلك بأنها إذا طهرت لأكثر الحيض حكم عليها بانقطاعه، بخلاف إذا طهرت لدون أكثره فإن لا نحكم بانقطاعه حتى تغتسل أو تتيمم. وهذه أشياء داخل المذهب الحنفي. قال والقول الثاني هو الأظهر لقوة دليله، يعني أنه لا بد أن تغتسل. طبعا هذا هو الأحوط، يعني الأحوط من جهة عدم إيقاع الحيض حتى تغتسل. وبعض أهل العلم يرون أن العدة أيضا الذين يرون أنها بالحيض يرون أنها لا تنقطع حتى تغتسل، ولهذا كان شيخنا الشيخ سعد الشيخلي مرة مثل بهذا أن المرأة انقطع دم حيضها فقالت له يا فلان أنت أبو أولادي وكذا وأنا قد انقطع عني دم الحيض وأريد أن أغتسل، فهل أنت ستراجعني أو كذا؟ فإذا ما رجعت تغتسل تخرج من العدة. أما الذين يرون أن الأقراء هي الأطهار مثل مالك والشافعي فيرون أن بمجرد ما رأت الدم أصلا تخرج ولا ينتظرون إلى انقطاع الدم. الوجه الثالث عشر، هذا آخر وجه ونختم به في الحديث، دليل على تحريم الطلاق في طهر جماعة فيه لقوله وإن شاء طلق قبل أن يمس، قبل أن يجامعها. هذا يدل على أنه لا يجوز إذا كان قد جامعها في هذا الطهر المعين أن يطلقها، وهذا مهم ويحتاج الناس إليه ربما أكثر من حرمة الطلاق في الحيض، لأن المرأة في الأغلب أيامها هي طاهر وتكون في طهر جامعة فيه، لأن كثيرا من الأزواج يجامع زوجته بعد أن تطهر من الحيض، لا يجوز له أن يطلقها إلى أن تحيض فتطهر. وقد جاء التصريح به في إحدى روايات مسلم، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وهذا الذي قلت لكم هو الآن قال تحريم، وأظن أن بعض أهل العلم يقولون مكروه، لكن على كل نوع منهي عنه على القولين، فهل يقال أيضا بعدم وقوع هذا؟ هذه تصير مصيبة، أنت قلت أنه لأنه ليس عليه أمرنا، وحتى طلاق الحيض الذي ورد في روايات صريحة أولته. طيب إذا قلت هذا أيضا لا يقع، معناه معظم طلاقات المسلمين غير واقع، وأن الناس ما زالوا جيلا بعد جيل يطلقون، وهذه طلاقات باطلة. وإذا قلت بل يقع تناقضت، لماذا هذا يقع وهذا لا يقع؟ ولهذا كل هذا يبين شدة ضعف القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو بعدم وقوع الطلاق في طهر مسها فيه. الحرمة شيء، وهنا بالنسبة لهذا هذه المسألة عدم وقوع الطلاق شيء آخر، بل هو واقع. قال ولو كان هذا لازم المفتي أن يسأل كل مطلق هل أنت طلقت في الحيض أو في طهر مسستها فيه، فلا يقع، فيكون معظم الطلاقات غير واقع. هذا قول فيه من البعد ما فيه. قال هنا أي قبل أن يجامعها، وقد جاء التصريح في هذا الرواية. نعم، ووجه التحريم أنه قد يحصل من هذا الجماع حمل، يعني الحكمة ما هي؟ أنه قد تكون حاملا بدأ فيها علق بها حمل فيندمان بعد أن وقع الطلاق، فلا ينتظر حتى إذا حملت إن شاء طلق على بينة، الحامل يجوز طلاقها كما قلنا من قبل إذا استبان حملها، أو يترك على بينة. قال من هذا الجماع حمل فيندم الزوجان أو أحدهما، ولو علما بالحمل لأحسن العشرة وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة. واستثنى من تحريم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه ما إذا ظهر حملها، فإن ظهر حملها لم يحرم طلاقها لقوله كما في رواية مسلم ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، لأنه إذا ظهر حملها يكون قد أقدم على الطلاق على بصيرة فلا يندم، ولأن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء ليس مثل الحيض، يعني فإن الحامل توطى، وفي المرأة أي والرغبة في المرأة لمكان ولده منها، أي لأنه يرى أنها أم لأولادي وأن ولده سيحتاج إلى رضاع وكذا، ففي الغالب يقارن بين المصالح والمفاسد على بصيرة إما أقدم وإما أحجم، فإقدامه على الطلاق في هذا الحال يدل على احتياجه لذلك، إذا طلق مع هذا كله يدل على أنه محتاج جدا للطلاق ويرى أنه لا بد أن تطلق هذه المرأة ولو كان الأمر كذلك. وكل هذا مفرع على القول بثبوت لفظة أو حاملا، وقد تقدم ما فيها، لكن الشيخ كان ينبغي أن ينبه هنا على ما تقدم له، وهو أنه ذكر اتفاق العلماء على أن الحامل يجوز طلاقه، الحامل يجوز طلاقها باتفاق، فسواء ثبتت هذه اللفظة فبها ونعمت، وإن لم تثبت فالعلماء اتفقوا على معناها. وقد اختلف العلماء في حكم رجعتها إذا طلقها في طور جامع فيه، وهو شبيه بالخلاف في حكم مراجعتها في طلاق الحيض، والله تعالى أعلم. يعني يقول أيضا نفس الشيء، هل يجب عليه أن يراجعها إذا طلقها في طور مسعى فيه أو يستحب؟ قال هذا شبيه بالخلاف، لكن في ظني أن الخلاف في هذا أخف، لأنه ليس فيه نص صريح وإنما فهم من مفهوم هذا الحديث، فليس في قوة مسألة الطلاق في الحيض، والله أعلم. والله يعني هل يجب عليه أن يراجعها؟ قد يقال يعني لم يأتي، والقياس يصعب في مثل هذا، يحتاج إلى تأمل وتدبر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر للإطالة بس أحببنا أن نتم الحديث تعويضا ليوم أمس، ولا ندعو الأسبوع القادم أو بعد العطلة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.